يقال فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول كتاب الأدب والباب الأول منه وهو باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة. الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا أول باب من الأبواب التي عقدها الإمام النووي في كتاب الأدب. في هذا الكتاب أورد الإمام النووي عددا من الأحاديث في هذا الموضوع في موضوع الحياة. قبل كل شيء لا بد من أن نعرف معنى الحياة. ما هو الحياة أولا؟ وأن نميزه عما قد يلتبس به. وبعد ذلك يسهل أن نعلم كيف أن الحياء فعلا من الإيمان أو جزء لا يتجزأ من الإيمان. أصح وأدق ما قيل في معنى الحياء هو التعريف الذي ذكره الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى. عرف الحياء فقال هو رؤية النعم مع رؤية التقصير، وعند ذلك يتولد من هاتين الرؤيتين شعورا ممض ينتشر في كيان الإنسان. هذا الشعور المؤلم الممض هو الذي يسمى حياء. نشرح هذا التعريف الدقيق الذي ذكره الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. عندما يرى الإنسان نعما تفد إليه من مصدر ما، سواء كان هذا المصدر هو الله عز وجل أو إنسانا مثله، ثم يرى إلى جانب هذه النعم التي وفدت إليه يرى تقصيرا في جنب هذه النعم أو المتفضل بها عليه. نلاحظ أن شعورا يتولد عادة عند الإنسان من هاتين الرؤيتين. عندما أرى تفضل زيد من الناس، لا أقول الباري عز وجل، زيد من الناس علي دائما بالنعم والآلاء، أرى ذلك وأرى إلى جانب ذلك تقصيري في جنب هذا الإنسان، عدم اكتراسي به، عدم شكري له، ما الذي يتولد من خلال هاتين الرؤيتين؟ يتولد شعور كلكم يعرفه، شعور مؤلم. هذا الشعور المؤلم هو الذي يسمى حياة، هو الذي يسمى حياة. ومثلا عندما أجد زيدا من الناس وأنا في بلد غريب فيه لا أعرف أحدا وليس من فيه أهلا ولا أصدقاء ولا رحم، أقبل إلي إنسان فاستضافني عنده وأكرمني بكل أنواع الإكرام واحتفى بي بكل أنواع الحفاوة، هذه الرؤية الأولى. ثم أنا لم أقابل إكرامه هذا ولا بكلمة شكرا ولا بأي مكافأة تجاه إكرامه لي، لأمر ما لم أكافئه، لم أشكره، لم أقل له شيئا. وبعد أيام حملت نفسي وعرفت وأخذت أتفكر في هذا الذي لاحقني بإكرامه بكل الأنواع المتصورة، ثم عدت إلى نفسي ماذا صنعت أنا له في المقابل؟ ولا شيء. في هذه الحالة ما الذي ينتابني؟ كلكم يعلم ينتابني شعور معين، هذا الشعور مؤلم وكل منكم قد ذاق هذا الشعور يوما ما. هذا الشعور هو الذي نسميه نحن الحياة. إذا أعود فأقول الحياة هو ذلك الشعور الذي ينقدح من خلال رؤيتين اثنتين، رؤية النعم التي تفد إليك من جهة ما، ورؤية التقصير الذي اتصفت به تجاه هذه النعم. الشعور الذي ينتابك من خلال هاتين الرؤيتين هو الذي يسمى في اللغة العربية وفي اصطلاح الشريعة الإسلامية أيضا حياة. أحسن أننا عرفنا الآن معنى الحياة بدقة. إذا عرفنا ذلك ينبغي أن نميز الحياة هذا عن بعض حالات قد نظنها حياة وهي ليست كذلك. ضعف الإرادة، كثيرون هم الذين يتسمون بضعف الإرادة، هذا يسمى حياء والواقع أنه ليس بحياء. مثلا لو طلب من إنسان أن يقول فينصح حاكما من الحكام أو يذكر بواجب من الواجبات بمجتمع، قال والله أنا أخجل، أنا أستحي، أنا لست على قدر هذا المقام. نحن عادة نسمي هذا الموقف حياء خجلا، الواقع هذا ليس حياء، هذا يسمى بضعف الإرادة، يسمى ضعف الإرادة. لو أن إنسانا كان يدرس في جامعة أو في معهد أو في حلقة، وأخذ المدرس يشرح ويحلل ويفصل، ثم سأل الطلبة هل فهم كلامي جيدا؟ في الحلقة طالب أو شاب لم يفهم الكلام جيدا، طيب ورغب أن يسأل لكن شعر بشيء يمنعه من السؤال، قلنا له لماذا لم تسأل وأنت لم تفهم المسألة؟ قال والله اختجلت، استحييت، هذا غلط، هذا ليس حياء، هذا يسمى ضعفا في الإرادة. ومع ذلك فأكثر الناس ماذا يسمونه؟ حياء. يقال لزيد من الناس أنت أنت هذه المسألة التي ألقيت عليك في درس، يقول والله لم أفهمها جيدا. طيب لماذا لم تسأل؟ أنا والله استحييت من الأستاذ أن أسأله. تقول له لا تسمي الأشياء بغير أسمائها، هذا لا يسمى حياء، وإنما هو ضعف في الإرادة، وهو شيء مذموم في الوقت الذي لا نرتاب في أن الحياء أمر محمود. بمقدار ما نعلم أن الحياء محمود، ينبغي أن نعلم أن ضعف الإرادة أمر مذموم. صور كثيرة للحالات التي تختلط بالحياة وما هي في الواقع من الحياة. لو أن شابا وجد بين جماعة كلهم يتقدمونه سنا، وتكلم رجل كبير فيهم فأخطأ في بيان حكم شرعي أو في مسألة تتعلق بالعقيدة، وأراد هذا الشاب أن يتكلم وأن ينبه إلى أنه أخطأ، فتلجلج لسانه ولم يجد سبيلا إلى أن يتكلم. يظن هذا الشاب عند نفسه أن الذي منعه من التكلم هو الحياء، لكن الواقع هذا ليس حياء، هذا يسمى ضعفا أيضا في الإرادة. إذا الفرق بين الحياء وضعف الإرادة أن الحياء ذلك الشعور الذي يسري في كيانك من رؤيتين اثنتين، رؤية النعم والآلاء التي تفيد إليك مع رؤية تقصيرك في جنب هذه النعم أو المتفضل بها. هذه الحالة التي تنتابك والتي تود أن لا ترى المنعم وأنت متلبس بها، هذه الحالة هي حقا الحياة. نعم. إذن الآن عرفنا الحياة وعرفنا ما يمكن أن يلتبس بالحياة وهو ليس منه. والآن تعالوا نسأل، لماذا كان الحياء من الإيمان؟ وما علاقة الحياء بالإيمان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سمع إنسانا يكلم صاحبه في الحياة لأنه يقول له لا تخجل لا تستحي كثيرا، لأنه هكذا كان يقول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء من الإيمان. سؤال الآن، ما علاقة الحياء وقد عرفنا تفسيره، ما علاقته بالإيمان؟ لاحظوا الجواب أيها الأخوة. المنعم الأول في الكون من هو؟ الله عز وجل. وكل ما تراه من النعم الأخرى التي يخيل إليك أنها تفد من زيد وعمر وفلان وفلان، فهي ليست أكثر من سواقي وجدار متفرغة عن معين ومنبع واحد. يجب أن تعلم هذا، هذا من أصول العقيدة الإسلامية التي لا يرتاب فيها مؤمنا إطلاقا. إذا كل النعم التي تفد إليك على تنوعها وتعددها وكثرتها وتفاوتها، كلها إنما تأتيك من الله سبحانه وتعالى. هذه هي الرؤية الأولى، من منا لا يراها؟ الذي لا يرى ذلك غير مؤمن. الذي لا يرى أن عافيته وصحته ومظهره ودياره وداره التي يسكنها والأمن الذي يتمتع به والأسرة التي أكرمه الله بها إن كان صاحب أسرة والطعام الذي يتناوله بين الحين والآخر والشراب الذي يروي به ظمأه والرقاب الذي يكرمه به الله عز وجل بين الحين والآخر إلى آخر ما هنالك، الذي لا يرى أن هذه النعم كلها آتية إليه من عند الله عز وجل فهو في الواقع بكل بساطة غير مسلم وغير مؤمن بالله عز وجل. الآن عرفنا أن كل نعمة عند الله، وتذوقنا قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. تعالوا نقف عند الرؤية الثانية، ماذا فعلنا تجاه هذه النعم؟ النعم تتوارد إلينا من كل جانب وفي كل لحظة. عددت لكم طائفة يسيرة يسيرة يسيرة منها، ونعم الله لا تحصى. ونعود إلى موقفنا من هذا المنعم، تجد أننا غافلون معرضون ساهون، نمر بالواجبات والوصايا التي يوصينا الله عز وجل بها، نعرض عنها، لا نبالي بها، يعني نقارب بين النعم التي تفد إلينا وبين شكرنا على هذه النعم، لا تجد أي نسبة إطلاقا. طيب، ما الحالة التي ينبغي أن تنتابنا من خلال هاتين الرؤيتين؟ النعم التي تتوافد إليك، أي رؤيتك وأنت تسبح في بحار متلاطمة من النعم، ورؤيتك وأنت معرض عن هذا المنعم لا تقابل نعمه بما ينبغي. الحالة التي ينبغي أن تنتبهك ما هي؟ طبعا الألم. الألم شعور كلنا نعرفه، هذا شعور هو الحلم. طيب، هذا الشعور الذي ينتاب يوقع انه ثمرة ايمانك بالله عز وجل، كالزهرة التي هي ثمرة نبتة. الانتساب بين الزهرة ونباتها واضح. نعم، فأنا في الواقع عندما أعيش مع اليقين بأن ما في من نعم كل ذلك من الله عز وجل، عندما أعيش هذا المعنى وأرى هذه النعم، ما في داعي أني أضرب الأمثلة، النعم لا تكاد تنتهي. طيب، ثم أعود إلى موقف من هذا المنعم، كم وكم أرسل عنه، كم وكم أشهد عن أوامره ووصاياه، نعم، كم وكم أنسى ما قد كلفني الله به فأنحط في المحرمات وفي الملهيات وفي المنسيات، لا أكثر من ذلك. أستعمل نعم الله فيما يثير غضبه، أعطاني دار فارهة رائعة أستعملها في سهرات محرمة، أكرمني الله بالمال أشتري به أدوات محرمة، أعطاني الله طعاما شرابا أتقوى به لارتكاب معاصي ومحرمات. فإذا عدت وفكرت واجتمع هاتين الرؤيتين، الشيء الطبيعي إذا كنت أدرك من خلال الرؤية الأولى أن المنعم هو الله، ومن خلال الرؤية الثانية أن تقصيري في جنب الله، ينبغي أن أزول خجلا من الله عز وجل، أزول خجلا من الله. هذا الشعور هو الحياة. طيب، هذا الشعور الذي هو الحياة من أين انقدح؟ انقدح من رؤيتين هما ثمرة الإيمان بالله عز وجل. لذلك الملحد لا يخجل ولا يستحي، لأنه لم يرى النعم وافدة من المنعم، ومن ثم فلم يرى أنه مقصر، فمما سيخجل؟ لما لم يكن الإيمان موجودا لم تظهر ثمرة الإيمان وزهرة الإيمان، ولما وجد الإيمان كان لابد أن ينبثق من هذا الإيمان هذه الزهرة أو هذه الثمرة التي هي الحياة من الله سبحانه وتعالى. إن كنتم لا تشعرون بما أقول فتلمسوا مكمن الإيمان بين جوانحكم، واعلموا أنكم ربما لم تكونوا تتصفون بالإيمان كل الاتصاف. لكن أعتقد أنه ما من إنسان لديه جزوة من الإيمان إلا ويشعر بهذا الذي أقول. الواقع أيها الإخوة، أنا أضرب مثلا أمثلة وكلنا مكان لهذه الأمثلة، كلنا مقصرون في جنب الله عز وجل، وإذا فكلنا ينبغي أن نشعر بالحياة من الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما استيقظ فجأة من الغفلة التي أسيح فيها، أجدني أمام طعام طيب قد أكرمني الله عز وجل به ورصف ألوانا على المائدة. فجأة أستيقظ من غفلتي وأتصور أن الله قد سخر لي سماءه قطرا وأرضه نباتا وحيواناته الأنعام البارا والحوما، وأغدق علي من ذلك كله هذا المزيج من الرزق، وقال متفضل اعتصر لي رزقي من السماء التي استخدمها لي ومن الأرض التي فجرها واستخدمها لي ومن الأنعام دروعها ولحومها التي استخدمها لي، وقال لي تفضل كن هنيئا مريئا. أنا قبل قليل كنت أسيح في غفلاتي، أتقلب في شهواتي وأهوائي، ناسيا أوامر ربي سبحانه وتعالى. كان علي قبل قليل أن أؤدي واجبا تجاه ربي ما أديته، كان علي أن أنصرف عن محرم لا ينبغي أن أرتكبه زلت قدمي ووقعت فيه. نعم طيب، هذا الإله الذي يذللني بهذا الشكل ويكرمني بهذا الشكل، هكذا يعامله؟ هكذا ينبغي أن يكون شأني معه؟ طبعا في هذه الحالة أشعر بحالة مخجلة تدعوني إلى أن أذوق، وأقول يا رب أنا عاجز عن حمدك، أنا لا تأخذني، والله أنا ناسي، أنا مقصر في جنبك، اللهم إني تبت إليك، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك الشكر اللائق بمنك وأفضالك. إذا نتيجة الحياة جاءت هذه اليقظة، جاءت هذه الكلمات، وبمقدار ما يكون الإيمان قويا بمقدار ما يكون الحياء أكثر حرارة، وبمقدار ما يكون الإيمان ضعيفا يكون الحياء أقل حرارة وربما يكون معدوما الحياء في هذه الحالة. هذا الوضع أيها الإخوة كل مما ينبغي أن نعيشه. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يحمله على أن يستزيد ويستزيد من العبادة والطاعة؟ ما الذي يحمله كان على ذلك؟ ما الذي يحمله على أن يقوم أكثر الليل ويصلي ويطيل القيام حتى تتورم قدمه؟ ما الذي كان يحمله على ذلك؟ الخوف من العزاء؟ أبدا، الله عز وجل بشره بأنه لن يمسه عذاب إطلاقا، هو القائل ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب ما الذي كان يحمله على هذا؟ الحياة من الله عز وجل. كان يفكر يرى النعم ثم يعود إلى نفسه فيرى التقصير، يرى النعم وأي نعم؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه مكانا عليا، أنعم عليه بما لم ينعم به على مخلوق، جعله رسولا وقال فإنك بأعيننا، نعم، وأكرمه ببشرى عظيمة جدا أن يجعله شفيعا في أمته وأن يعطيه حتى يرضيه. طيب وأنا ماذا ينبغي أن أصنع تجاه هذا الإله الذي أنعم عليه؟ هو أنعم عليه. طيب وأنا ماذا ينبغي أن أصنع؟ ينبغي أن أكون شكورا. لذلك قال الإمام لما قال له: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ عندما رأى قدميه متورمتين من كثرة الصلاة والقيام قال: يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا منطق الحجر، منطق الحياة من الله سبحانه وتعالى. يعني بتريد يكون عبد لي؟ بتريد يكون لي؟ معقول يعني أعطاني كل هذا، أكرمني بكل هذا، أغدق علي النعمة، وأنا أملك أن أنفق لساني بشكره، وأن أحرك عقلي بحمده، وأن أوقف جذعي بين يدي، أملك هذا، فما علي أن أتعب نفسي لأعبر بذلك عن شكر له. شوف منطق الحياة كيف يعمل مع الإنسان. لذلك ما في داعي بقى يخاف من المقابر، لا، ما في داعي يخاف من العذاب أبدا، حياته يسوء حسنه، وليس خوفه من الله هو الذي يردعه. هذه درجة متدنية جدا جدا. الإنسان الذي لا يتحرك إلى تنفيذ أوامر الله إلا بسياق الإنذار والتخويف، هذا عبد لئيم، وكأن منطقه يقول: والله لولا الخوف من عقابه لما أطعته. لكن هذا شغلة بتخوف والله بكره، لأنها شغلة كبيرة كبيرة. نعم، لكن ترى لما يخاف من مقتول ما بصلي ولا بعمل شيء. هيك كان. طيب النعم التي تفيد إليه، لك لحظة فلحظة فلحظة فلحظة. نعم، من فرقك إلى قدمي. طيب والإنسان عنده طبيعة الخجل، والجفاف الإيمانية التي أكرم الله عز وجل الإنسان بها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المأثور عن صهيب: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله لم يعصه. يعني عنده من الإيمان ما سمى به إلى درجة الحياء من الله، فهو مندفع إلى تنفيذ أوامر الله بدفع الحياء، لم يعد بحاجة إلى النذر. نعم، وهذا المعنى ينبغي أن يكون ساريا إلينا جميعا، ينبغي حتى ولو كنا بعيدين عن مستوى الرسل والأنبياء، بل أنا أقول ينبغي أن يكون الواحد منا أكثر خجلا من الرسل والأنبياء. أجل لماذا؟ لأن تقصيرنا أشد بكثير من تقصيره، والنعم التي تفيد إلينا قاسم مشترك بيننا وبينهم، إذا استثنينا خصوصية النبوة والرسالة. طيب رب العالمين كما أكرمه بالعافية أكرمني، أكرمه بالطعام والشراب يكرمني، من ربما عم يكرمني أكثر من أنا ابتلى الرسل والأنبياء وأنا ما عم يبتليني، عم يعطيني عافية وصحة وغنى ومال وعم يبللني كثير كثير، ومو أنا مقصر أكثر من الرسل والأنبياء. إذا ينبغي أن نكون نحن أكثر خجلا وأكثر حياء من الله سبحانه وتعالى. هذا هو السر في قوله عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. إذا أردنا وتذوقنا تماما كيف أن الحياء فعلا جزء لا يتجزأ من الإيمان. يعني أنا لا أقول إن المزيه التي عرفتها في والدي رحمه الله كثرة طاعاته وكثرة عباداته وكثرة أذكاره على أنه كان مكثرا من ذلك كله، لكن الشرك الذي تميز به شدة حيائه من الله. نعم، فكان دائما إذا جلس تذكر نعم الله عز وجل عليه، منذ فجر ولادته إلى الساعة التي هو فيها، منذ أن كان في بلاد أكرهت، ومنذ أن حماه الله ووجهه إلى طلب العلم ودراسته، ومنذ أن استولده من أبوين مؤمنين علماه كتابه كما كان يقول، إلى أن أكرمه بالهجرة، إلى أن حماه المال سبحانه وتعالى من المصائب ومن البلايا المتعرضة له والمختلفة، إلى أن رزقه الطمأنينة والأمن في هذه البلاد، إلى أن أكرمه الله عز وجل بعد ذلك بنعم شتى، كان يتذكر هذا كله، ثم تأخذه حال من الخجل من الله سبحانه وتعالى. نعم، فيتيه في هذه الحالة من الخجل ويستغفر الله ويقول يا ربي كيف أنا عاجز لا أستطيع أن أشكرك، أرى عظيم فضلك علي وأريد أن أحمدك الحمد الذي يليق بك، لا أستطيع، فأنا عاجز ولا أستطيع إطلاقا أن أخرج من أقطار حيائي منك. نعم، هذه هي المزية التي عرفتها في والدي والتي ينبغي أن تكون موجودة في كل مسلم في كل مؤمن، بل قلما كان يجلس على المائدة ويرى الطعام إلا وتنتابه حال الخجل من الله سبحانه وتعالى. هذا ما أغدقه الله عليه، فأين الشكر الذي تقدمت به إلى الله عز وجل؟ ولا شيء. نعم، لماذا لا نتمتع بهذه الحالة؟ ألسنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى؟ ألسنا نتمتع بهاتين الرؤيتين، رؤية النعم الوافدة إلينا من الله ورؤية التقصير الآتي إلى الله منا؟ نعم، ما يأتيك من الله نعم لا ينقطع، لا تنقطع سلسلتها، وما يأتي الله من تقصير كثر تقصير. طيب هذه الحالة ينبغي أن تبعث في كيانك الخجل، الخجل الشديد. نحن تنتابنا هذه الحالة بالنسبة للأفراد الذين هم أمثالنا. كثيرا ما أتذكر إنسانا أصدر إلي معروفا كبيرا في وقت ما، في وقت ما، نعم، أذكر أن إنسانا سخره الله عز وجل لي في فترة معينة كنت أدرس وأطلب فيها العلم في مصر، وقضت الظروف أن أعود إلى بلدي في عام 56، وكانت آنذاك قد انقدحت زنان العدوان الثلاثي على مصر، آنذاك العدوان الثلاثي على مصر. في ذلك الظل، في ذلك الوقت انقطعت الدراسة أو اقتضت ظروف أن أعود في ظروف صعبة جدا إلى هذه البلدة. سخر الله لي إنسانا يسر لي سبيل العودة بطرق عجيبة وغريبة جدا جدا. نعم، وكانت معي أسرتي، ولما انفصلت عن هذا الإنسان كأني كنت نائما واستيقظت من الرقاد. قلت هذا الإنسان الذي خدمني هذه الخدمة وأبعد عني الأخطار واطمئن إلى أن استيقن أنني قد ابتعدت عن الأخطار كلها وتحققت وسيلة نقل بأعلى الدرجات لرجوعي إلى بلدي، غاب عني. شعرت بحالة لعل الموت كان أيسرنا، كيف لم أشكر هذا الإنسان؟ كيف لم أخذ عنوانه لكي أعود إليه بعد حين فأشكره بما أستطيع أن أشكره؟ لكن حجب عني هذا الواجب، ولعل في ذلك حكمة، ولم أستيقظ إلى ما كان ينبغي أن أصنعه إلا بعد أن غاب عني هذا الرجل. كنت بعد ذلك كلما تذكرت هذا الإنسان شعرت أن الموت أيسر إلي من أن أتذكره. كنت أتصور أن هذا الإنسان مارس معي أعلى درجات الإنسانية، لكنه كان يتصور رغم أني مارست معه أحب درجات اللؤم، وربما كان يقول الرجل الآن في نفسه كيف هذا الإنسان؟ أقل المراتب كلمة شكر، أقل المراتب يعني ينبغي أن يربط صلة بيني وبينه، يأخذ عنواني حتى يرسل لي رسالة شكر إلى آخره. هذه الحالة انتابتني بشكل مؤلم جدا جدا لا يستطيع اللسان أن يصفه. لكن الأهم من هذا أنني عدت فقلت طيب ما قيمة هذه الخدمة الإنسانية التي وصلتني من بشر مثلي أمام نعم الله عز وجل التي لا تحصى والتي هذه منها؟ من الذي سخر هذا الإنسان؟ لا أعرفه ولا يعرفني. من الذي جعله يدع وظيفته ويدع كل مهامه وكأنه مسؤول عني وعن أسرتي؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. طيب أنا عندما أقصر مع إنسان مثلي أشعر بالخجل يسحق مشاعري سحقا، كيف ينبغي أن تكون حالي؟ عندما أرى نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى ولا تعد، ثم أعود إلى نفسي فأجد أنني أطوف حول ذاتي، حول رعاية نفسي، حول اهتمامي بشهواتي بأهوائي، وإذا جاء من يذكرني بالله قلت هو غفور رحيم. نعم ولا يهمك لك أخي يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى نعم تواب وأتذكر كل آيات المغفرة والرحمة. أليس هذا من أسوأ أنواع اللوم؟ إذا كانت هذه المشاعر لهلا إلى الآن كلما أشعر وأتذكر هذا الإنسان أشعر بالخجل. طيب وكيف يكون حالك مع الله عز وجل؟ نعم من آمن بالله ينبغي أن يستحي من الله حق الحياة، ومن استحي من الله حق الحياة حفظ البطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء وكان رقيب نفسه من سائر المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. لا يفترض أن يكون الدافع خوف، لا لا لا لا لا مو الخوف، حتى لو المال طمأنك الحياء هو الذي يدفعك إلى أن تؤدي أوامر الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة أشعر بل أراها في كثير من الناس من الشباب عندما يتوبون إلى الله. الواحد منهم يكون شاردا في بحار من المعاصي والانحرافات وما إلى ذلك، فجأة يستيقظ من غفلاته ويجد نفسه وجها لوجه أمام الله في مظهر نعمه آلائه كرمه جوده عطائه حمايته إلى آخره، فيرى هذا ويتذكر ماضيه فيذيبه الحياء من الله عز وجل. ولذلك يأتيني الواحد منهم يقول لي أنا ارتكبت كذا وكذا وكذا وينبغي أن يقام علي الحد وينبغي أن أبحث عن أي دولة تقيم الحد حتى أضع نفسي تحت مسؤولية إقامة الحد. الواقع أن هذا الإنسان قد يقتنع اقتناعا تاما بأن الله يغفر وأن الله قد سامحه فيزداد حياؤه من الله عندئذ. يقول طيب أنا ما فعلت كل هذه الأفعال ربي يعني غفر لي ذنبي، كيف أنا قابلت بهذا؟ كيف أنا صارف عن هالأشياء؟ هو أن يكرمني ويذللني ويعطيني ويحوفني وأنا أسبق ولبق وبرتكب المعاصي وهو يراني. هذه حال الإنسان التائب إلى الله بعد شروط، وكأنه يقول ما قال الشاعر تعست لي من عصيتك فيها كيف لم أستحي كيف لم أستحي وأنت الرقيب. نعم إلا أن الله ما بيعزك قد من تلم تنقص شروط يزداد خجل يزداد خجل أنه الله يتلأ الدرس الكريم وأنا لا درج لأيه. شو صارت معي الشغلة؟ شو أصبحت حتى بهذا الشكل؟ من هنا كان الحياء جزءا لا يتجزأ من الإيمان، والباري عز وجل أرانا نموذج مصغر لهذه الحقيقة. يتمدى ذلك في علاقة الطفل مع أبوه. عندما يكون الطفل في كلاهة من حماية أبويه ورعايته في المرحلة الأولى من طفولته لا يشعر لأن طفل عقله خبط، لكن عندما ينتقل من المرحلة الأولى للطفولة إلى المرحلة الثانية تتفتح مداركه العقلية. عندئذ تصبح علاقته مع أبويه علاقة بر، لكن بأي دافع؟ بدافع الخجل. هذه صورة مصغرة يرينا الله منها كيف ينبغي أن تكون علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. هذا الطفل عندما يبلغ سن البلوغ تتفتح مداركه وينضج عقله. لو أن رغبة جامحة بين جوامحه نفعت به إلى عصيان أبويه، أو أن مخالفة أو الإساءة إلى أحدهما، إلى أمه أو إلى أبيه، من الذي يمنعه من ذلك؟ الخجل، الحياة، لأنه يرى السنين يعيش معه دائما. يصور أنه كم كانت تسهر عليك، كم كانت ترعى، كم كانت تضحي بنفسها في سبيله، كم كانت تحميه من الآلام وأسبابها. الآن كبر، الآن أصبح عاقل، كيف يمد الطرف عن بره بها أو بره به بأبيه؟ شايفين كيف؟ لو النفس جمحت به في شعور من الحياة يستيقظ بين جوارحه ويرده إلى البر، يرده إلى البر بكل معنى الكلمة. نعم، هذا الحياة هو عبارة عن حالة نموذجية صغيرة جدا جدا جدا وضعها الله في حياة الإنسان ينتقل عبرها إلى علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يتضح أكثر عندما يكبر أحد الأبوين ويبلغ يعني من الكبر عتيا، ويحط عليه قول الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. والولد يكبر ويشتد عوده، ويرى الولد أن أبويه أو أمه أو أباه قد أصبح في كنفه بعد أن كان هو في كنفهما. خلي يحط البال منه، والدته بالبيت وتعبانة وبحاجة إلى من يرعاها، قال حالي الله بدي روح ويسهر مع رفقاتي واتركها وحيدة شو فيها. سيشعر أن حياءه الطبيعية الفطرية يحرق قلبه ويمنعه منها. أمي اللي كانت بتسهر عليه تترك راحتها وبتعرض حالها للخطر، ذلك قال علي حتى وصلتني إلى هذه المرحلة، وأنا بالمقابل هي الآن صارت مثل حكايتي بهذاك الوقت، وأنا أصبحت قوي مثل حكايتها بهذاك الوقت. شلون أنا بدي شو مالي مالي بني آدم أتركها وروح دير بالي على شهواتها؟ أعوذ بالله. يأتي ويرضي حياءه بأن يكون إلى جانبها متذكرا قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن، شوف التعبير الرباني العجيب، عندك شوف كلمة عندك قديش حلوة قديش بتصور. إما يبلغن عندك الكبر، والواقع أنا كنت عندهما لما كنت صغير. مين كان عند التاني؟ الولد كان عند الأبوين. هلا لحكمة ربانية الباري عز وجل أعاد الأم إلى ما يشبه مرحلة الطفولة، أو الأب إلى ما يشبه مرحلة الطفولة، جعل الوالدين في كنف الولد بعد أن كان الولد في كنفهما. لذلك يجب ان تحفظوا ما يبلغن عندك. دير بالك عم يحرك الحياه يا رجال جوانح. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما. استغفر تذكر الماضي. اذا تذكرت التهب الحياء بين جوانحك. هذا لطف من الله ينقلنا عبر هذا الجسر الى الواجب الاعظم. الواجب الاعظم الان هو واجب الولد تجاه الابوين، هو واجب العبد تجاه الرب. واجب العبد تجاه الرب. طيب مين اللي وضع بين جوانح الام هذه الرافه؟ من الذي وضع بين جوانح الاب هذه الرافه؟ اليس هو الله؟ أليس هو الذي أودع الرحمة في قلوب الأمهات والآباء؟ لا، برحمة الله ترعرعت إن كنت طفلا، وبرحمة من الله تنامت منك الحياة إن كنت صغيرا. ألا تذكر، ألا تخجل من الله عندما تبارزه بالعصيان؟ نعم، قلت لكم مرة أعجب ما أعجب له أن أجد إنسان، كثيرا ما رأيت هذا المنظر في قارع الطريق في حر الله، إنسان قد أحرق ظمأه كبده ورأى ماء باردا يلتمع أمامه، فاتجه إلى هذا الماء وأخذ الكأس أو أخذ الإبريق وأخذ يعك منه عبا، وأنتم تعلمون لذة الماء البارد على الظمأ. انظر اليه وهو يشرب هذا الماء على الظمأ، حتى اذا شبع وانتهى من ظمئه وانتشر الري نعم في كياله ومشاعره، اطلق صخرة من وراء صدره، اسمع كل من حوله ومسح نعم فمه بكمه الايمن او الايسر ومضى وكانه حيوان لا يعلم من اين جاء هذا الماء ومن اين جاءت هذه اللذه في شرب الماء. انا عندما ارى لا اخجل، انا استحي من الله عز وجل. يا هذا استحي من الله. الباري سبحانه وتعالى اعتصر صحابه لك ويسر لك برودة هذا الماء، ثم جعل لك من ذلك لذة لو اجتمع أهل الأرض كلهم لا يستطيعون أن يبدعوا لكنوز الدنيا كلها لذة مثل هذه اللذة. ألا تستحي؟ ألا تخجل من الله سبحانه وتعالى؟ ألا تقول يا رب لك الحمد؟ لك الحمد على هذه النعمة. نعم، دخل طاووس بن كيسان على هارون الرشيد يوما اثناء جلوسه، استدعى هارون الرشيد كاسا من الماء وجيء اليه بكاس الماء، طبعا كان ظمأ يعني، ولما اراد ان يشرب قال له طاووس رحمه الله: ما لك يا امير المؤمنين؟ سل. قال: نعم. قال: لو منعت هذه الكاس، منعت هذه الكاس بما تشتريها؟ قال: بكل ما املك. طب مظبوط الكلام ولا لا؟ لو انه منع هذه الكاس على ظهر راح يموت. سأبيعها اشتريها بكل ما املك. قال: فاشرب هنيئا. وحمد الله. قال له: يا امير المؤمنين، لو منعت خروج هذا الماء بعد ان شربته من جسمك بما كنت تشتري اخراجه؟ قال: بكل ما املك. قال: فاتق الله في ملكه لا يساوي شرك معه. اتق الله في ملكه لا يساوي شرك معه. كل النعم التي تتراخص من حولنا ضعها في كفه وضع شربتنا على ضعها في كفه ثانيه. تجد ان شربت الماء هذه اجل واسمك واعظم واجل من كنوز الارض كلها، وقد اغدق الله عليك بهذا كله مره ومرتين وثلاث وعشرة دائما دائما. فإذا كنت مع ذلك معرضا عن الله والله دائما بلطف ذكرك بلطف نبهك. المؤمن لابد أن يلتهب بين جوانحه الشعور الذي يسميه حياة. إذا فعلا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة من الإيمان. نعم فإن الحياة من الإيمان. وقد قال العلماء أو كثير من العلماء إن معنى قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه في سورة يوسف ولقد همت به لا. ثم قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذا ما لولا أن رأى برهان ربه كان يهم بها. من برهان؟ البرهان هو هذا الحياء من الله سبحانه وتعالى معك من العذاب. مرات الإنسان أمله بالله أكبر من الخوف من أعقابه. نحن إن شاء الله بأن نكون هيك. لكن في شيء ثاني حياء من الله. لما الباري سبحانه وتعالى عم يدللك وعم يعطيك ويكرمك وإلى آخره ثم قال لك لا تفعل هذا الأمر ووجدت نفسك أمام رغبة نفسية في ارتكاب هذا الأمر، ما الذي يصدك عن ارتكابه؟ الحياء من الله عز وجل. هذا الحياء من الله سماه الله عز وجل برهان. هو البرهان الذي أراه الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف. طبعا أقول بالمناسبة خلافا لما يفهمه بعض الناس، طبعا بعض الناس الذين لا يفقهون اللغة العربية ما يبدو يظنون أن سيدنا موسى سيدنا يوسف قد هم بها ويسألون لك يا عمي ما هم بل سؤله ولقد همت به. انتهت الجملة كلام انتهى. ثم قال وهم بها ما يجوز الوقف هون لأن الكلام لسه ما تم. وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كقولي لك هلكت اليوم لولا رحمة الله. يعني معناتها هلكت ولا ما هلكت؟ ما هلكت يعني. واحد يقول لك انا بسكوت اليوم انا متت لولا لطف الله سبحانه وتعالى. شو طلع؟ طلع انه مات ولا ما مات؟ طلع انه ما مات. لو مات ما كان بيحكي، ما كان بيحكي قدام انه فاذا اللي بيقول انه متت اليوم يصير اجتني لولا لطف الله، معناتها لا اجت المصيبه. اليوم حرف امتناع لامتناع. نعم ولولا كذلك اي لولا ان راى برهان ربي لهم هو الاخر. لكن لما راى برهان ربي لم يحدث هذا الامر. فما هو هذا البرهان؟ هذا البرهان هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول السيد رابع العدوية التي ينكرها بعض الجهال الحمقى. أيضا مو بس جهال، الجهال حمقى. عندما تقول اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكني رأيت علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. أنت أنت رب وأنا عبد لك. لو ما بدك تحطني بالجنة العفو تشتغل يطيع سيده. لو بدك تحطني بالنار رغم طاعتي شو انا راح اعصيك لازم تلقي. هذا منطق الخجل من الله سبحانه وتعالى. طبعا منطق عام لكن ينبغي ان نشد انفسنا اليه والحمد لله رب العالمين.